قضية ملتزم وبينزل، يعني نزول مستوى التزام كثير من الملتزمين والملتزمات والاستسلام للأمر الواقع. الكسرة اللي حصلت عند كثير من الملتزمين والملتزمات في ال3 سنين الأخرانيين انهم اتكسروا للواقع، بقى ما بيجرؤش ان يقول ان النقطه الفلانيه حرام، ان الموضوع الفلاني حرام، بقى خلاص بقى ماشي مع الايه، يعني ماشي مع الفلو بتاع ماشي مع التيار وخلاص. ايه يا جماعه، الشباب نافر من الدين ليه يا جماعه؟ الشباب ملتزم وبينتكس ليه يا جماعه؟ ملتزمين وعايشين تعبانين وفاقدين لذه الدين ليه يا جماعه؟